ولم يسمى بسنته واهتدى بهداه. نعم ان الصلاه هي من اعظم شعائر الاسلام بعد التوحيد. ونعرف ايضا ان نتعلم اركانها وشروطها وواجباتها وسننها فرض عين على كل مسلم ومسلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. ولان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ومن اهم الكتب التي كتبت من اهم الكتب في فقه الصلاه كتاب فقه الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التكليف، كانك تراها، للعلامه المحدث محمد نصر الدين الالباني رحمه الله تعالى. وقد قال الشيخ محمد بن نون طالب العلم المعروف والاستاذ في الجامعه الاسلاميه بمكه المكرمه حفظه الله تعالى ان يشرح لنا هذا الكتاب على عده حجر، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يثيبه ويؤجره على هذا الكتب المبارك. فمع الدرس الاول في شرح كتاب صفه صلاه النبي للامام العلامه نصر الدين الالباني رحمه الله تعالى. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان احسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. اما بعد، فان هذا هو الدرس الاول في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، بالعلامة المحدث الفقيه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وأسكنه فسيح جنات آمين. وقبل أن أبدأ في فقرات هذا الكتاب الشرح أقدم مقدمة وهي التالية: أقول الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فذكر الصلاة ثاني أركان الإسلام، وعلى ذلك فهي كما قال الأستاذ المقدم قبل قليل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة في مكة ليلة الإسراء، شرعها أول ما شرعها 50 صلاة، ثم خصصها كما في قصة حديث الإسراء والمعراج إلى 5 صلوات موزعة في اليوم والليلة: صلاة الفجر 2 ركعات، صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة هذه الصلاة، واهتم بتعليمهم اياها، حتى انه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر الذي كان يقف عليه للخطبة، صلى على المنبر ليراه الصحابة كيف يصلي، ويصلوا كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي. وقد كانت الوفود تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم لتتعلم وتتفقه، فكانوا يتعلمون مما يتعلمون من أحكام الدين الصغار. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبه متقاربون، فذكر قال: وقفنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. فذكر من ضمن الأشياء التي تعلمها من الرسول أن الرسول قال له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة أمر عظيم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى بها أصحابه، وكان يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وكان من آخر وصاياه في مرض موته أن قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فأوصى عليه الصلاة والسلام الصلاة من ضمن آخر الوصايا التي وصى بها صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي من أول الأعمال التي يسأل عنها المسلم يوم القيامة. فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه الأجر يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت ونظرت في سائر عمله، وإن وجدت ناقصة سئلت أله تطوع، فإن كان له تطوع شغل النقص الذي فيها ثم قبلت ونظرت في سائر عمله، وإلا أجلت وأجل سائر عمله. فالصلاة من أول ما يحاسب عليه الأجر، وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من التشريعات القديمة التي حصلت قبل الهجرة في قصة الهجرة والمعراج. وقصة الهجرة حصلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة وعدة شهور، وقيل بسنة واحدة وقيل بسنتين. الحاصل أنها من التشريعات التي كانت منذ العهد المكي، منذ الصوم الذي صلى في المدينة صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وليس الزكاة التي كانت في المدينة، لا، إنما فرضت أول ما فرضت في العهد المكي قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهم الأحكام التي يحتاجها المسلم في الصلاة أن يعرف أحكام الطهارة التي هي رفع الحدث وإزالة النجاسة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التكبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وانتهى بروسكم ويجبكم من التعبين. الحكم الاول الذي يتعلق بالصلاة هو معرفة احكام الطهارة، وهذا يحتاج الى دروس خاصة تكون في تعلم احكام الطهارة من الوضوء والغسل ومسح الخفين والتيمم والغسل من الجنابة والغسل من الحيض ولا احكام الماء وغيرها من الاحكام التي يستدل عليها كتاب الطهاره. ونحن بنفس نكتفي بهذا التنبيه على ضروره ان يمر كل واحد منكم باحكام الطهاره. ولذلك في حديث الرجل الذي اتاه الصلاه لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: علمني كيف اصلي؟ قال: اذا قمت الى الصلاه فاجزم الوضوء. فبدا اول ما بدا بالاشاره الى احكام الطهاره. لماذا تبدأ بماذا تذكر لكم قبل التحريم؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الظهور، مفتاح الصلاة الظهور. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: لا لا يغفر الله تعالى من أحدك حتى يتوضا. إذا علمتم هذا وتنبهتم له فإننا نكتفي بهذه الإشارة على أن يكون لكم درس آخر على أحكام الطهارة، وحتى درسنا هذا متعلق بالصلاة فإننا نبدأ في أول أحكام الصلاة. أول حكم من أحكام الصلاة بعد الطهارة في استقبال السنة. يقول المصنف رحمه الله وهو الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه صلاة الصلاة استقبال السنة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة يعني به جهة الكعبة، يعني به جهة الكعبة، وذلك في صلاته صلى الله عليه وسلم في المدينة. أما في صلاته في مكة عليه الصلاة والسلام فكان يستقبل عليها الكعبة. والعلماء رحمه الله يقولون المسلم يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة إذا كان يراها، فإذا لم يكن يرى الكعبة فإنه يكفيه أن يستقبل جهة الكعبة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب فكا. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال المصنف رحمه الله وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمصير صلاته، المصير صلاته هذا رجل من الصحابة دخل إلى المسجد والرسول جالس مع أصحابه فصلى ركعتين وأخف الصلاة، وقال أن هذا الرجل اسمه رفاعة بن رافع وهو رجل بدري، وهو رجل من الصحابة بدري يعني شهد بدر، قيل أنه قتل في بدر وقيل أنه قتل في أحد، فقصة مطيع الصلاة قصة قديمة حصلت في السنوات الأولى بعد الهجرة. هذا الرجل دخل إلى المسجد فأخف الصلاة، فجاء وسلم من الرسول فقال الرسول عليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل صلى ركعتين ثم جاء وسلم إلى الرسول كصلاته الأولى، ثم جاء وسلم على الرسول فقال الرسول عليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع الرجل فصلى كصلاته الأولى وجاء إلى الرسول وسلم فقال له الرسول عليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال الرسول نعم فبدا يعلمه. هذا الحديث يسميه العلماء حديث المطيع صلاته، حديث المطيع صلاته، وهو مروي عن ابي هريره ومروي عن رجل اخر غير ابي هريره، روايه ابي هريره في البخاري وفي مسلم. في هذا الحديث حديث عن مطيع الصلاه قال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة أسدل الوضوء يعني أسدل الماء إلى الأعضاء معملا للعضو بالماء، أسدل الوضوء يعني أرسل أعضاءك بالماء بحيث أن غسلك لها يعممها لا ينقص منها شيء، فإذا غسلت اليد إلى النصفين تغسلها تامة إلى النصفين، إذا مسحت الرأس تعمم الرأس، إذا غسلت إلى القدمين تغسل القدمين وهكذا. قال إذا قمت إلى الصلاة فاغسل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الشاهد في هذا الحديث أن الرسول قال له ثم استقبل القبلة، واستقبال القبلة أو استقبال القبلة واستقبال القبلة من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة. فلو أن الإنسان تعمد عدم استقبال القبلة بطلت صلاته، إذا كان الإنسان يعني جهة القبلة ولم يستقبل في صلاته القبلة بطلت صلاته، لأنه أوقع الصلاة على غير الصفة الواجبة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما لو أن الإنسان اجتهد وصلى ثم ظهر انه صلى الى غير قبله أو كان من حرص على قبلة غير صف فإن صلاته صحيحة، لأن الواجب يرضى بتسوي كهلا ومسيانا، يرضى بتسوي كهلا ومسيانا. وبعض هذا العلم يعبر عن استقبال القبلة لأنه شرط من شروط صحة الصلاة، لأنه شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك لأن تعلم تلك الواجب حكمه كحكم الشرط، وذلك لأن تعلم تلك الواجب يشبه الشرط لأنه يستلزم البطلان، لأنه يستلزم البطلان. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يسن النوافل على راحلته ويسر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. أقول معلوم أن الصلاة منها ما هو فرض وهي الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على المسلم في اليوم والليلة، وما أدى الصلوات الخمس فهو نفس فهو تطور، فهو تطور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التطور يتطوع على راحلته، يتطوع على راحلته، وكان إذا تطوع على الراحلة صلى على الراحلة كيفما اتجهت به راحلته، وكان أحيانا يبدأ الصلاة مستقبلا وقبلة على راحلته ثم يثمر الصلاة على أي جهة تكون فيها الراحلة. وهذا من يسر الإسلام ومن تخفيف الإسلام في أمر الصلاة. وهذا الحكم ينبغي علينا في هذا الزمان أن ننتبه له، وذلك أن السيارات أحوالها تختلف عن أحوال الدواب. السيارات الآن قد تكون في السوقات زحام، قد تكون في السوقات نافرة وخريجيون، فإذا ما اضطر الإنسان في السيارة عليه أن لا يصلي فيها إلا إذا كان آمنا من الخطر، آمنا من الخطر. أما أن يصلي في سيارته النافلة وقد يغرق على الظن أنه قد يرتكب حادث أو قد يصل بنا، فإن هذا لا يجوز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يأتي هنا السؤال: هل هذا الحكم خاص بصلاة التطوع في السفر؟ أو يشمل صلاة التطوع حتى ولو في الحضر إذا كان الإنسان على دابته؟ أقول الذي يظهر أن الحكم عام يشمل السفر ويشمل الحضر، وما ذكر السفر في الحديث إنما خرج مخرج حكاية الواقع ولم يخرج مخرج القوي في الحكم. وقد قال في مشروعية الصلاة في السفر أنس بن مالك وأظن الشافعي أيضا من أئمة الشافعي في جواز الصلاة على الدابة في السفر وفي الحضر وما هو أعلم. قال المصنف: وفي ذلك قوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني أن هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني في صلاة النافلة على الدابة، فإن المصلي له أن يستقبل القبلة ولا يضره أن لا يستقبلها، له أن يستقبل القبلة في أول الصلاة، وله أن يبدأ الصلاة بغير استقبال القبلة فيصلي أينما اتجهت به قبلته، فإنما توجهت به دابته فثم وجه الله، فإنما تولوا فثم وجه الله. قال المصنف: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها قبلة كفر ثم صلى حيث وحيث وجهه وجهه، وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء براسه ويجعل السجود أحفظ من الركوع. وهذا ظاهر أن الإنسان إذا صلى على الدابة أو على السيارة الآن فإنه يؤمن بما يصلي يوم يسوق، ويضره أثناء السياقة إذا احتاج إلى حركة الدركسون أو يحتاج إلى حركة الكير التعشيق وغيره أو يحتاج إلى الإشارة بالمؤشر اليمين أو اليسار، هذه الحركة مرفوعة لأنها تشبه حركة الإنسان وهو على الدابة بهذا الاجتماع دابته يمينا او يسارا او يحرك برجله او نحو ذلك. وهو اذا صلى على الدابه او على السياره يركع ويسجد بالايماء براسه، وعينه لا تغيب عن الطريق، وعليه ان يحذر ان لا يغلب على ظنه ان هناك خطر في الطريق، والا لم يجد له ان يصلي لانه يعني يدور الدار على نفسه وعلى الناس ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا نفع ولا ضرر. قالوا كان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل مستقبل القبلة. هذا الحديث استدل به العلماء على أن الفرض لا يجوز صلاته على الدابة، لا يجوز صلاته على الدابة، إنما لا بد أن ينزل الإنسان ويصلي على الأرض ويستقبل به القبلة. لا بد أن ينزل الإنسان، ولا الرسول كان يفعل ذلك. والعلماء يستدل بهذا الحديث على أن كل الصلاة صلاها الرسول على الدابة، وهذا دليل أنها ليست بفرض. قال المصنف: واما في صلاه الخوف الشديد فقد سنى صلى الله عليه وسلم في امته ان يصلوا رجالا، يعني على اقدامهم، رجالا قياما على اقدامهم، او ركبانا يعني يركبون على دوابهم او سياراتهم او مصطلحاتهم او دباباتهم او سياراتهم، او ركبانا مستقبل القبلة او غير مستقبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا اختلطوا يعني عادوا تقدم في الجهاد ودخل وقت الصلاه ومشيت من اخر وقت الصلاه، اذا اختلطوا يعني تقدم وتعمتم مع العدو في القتال، فانما هو التكفير والاثاره بالراس، انما هو التكفير والاثاره بالراس. اذا احتل في صلاه الخوف عده صفات، كل صفه بحسب حال الناس في هذا القتال. الصفة الأولى أن يصلي المسلم الصلاة مع المسلمين لا يخفى ولا يشرك إلا بالإمام، الصفة الثانية أن يصلوا بالتكبير والإشارة في الرأس فقط، وهذه حال التحام الجوي. الصفة الثالثة أن يصلوا الصلاة العادية ذات الخضوع والسجود، وهي في حالة مطاقة الصفوف أمام بعض بدون اقتحام وبدون خطر مهاجمة الجيش مباشرة، فإنه يصلي الإمام بالناس فيصلي خلف وسط الركعة الأولى ويسره ويصلي الإمام بالناس فيتقدم يصلي خلفه الركعة الأولى، ثم يتم الركعة الثانية ويقوم ويأتي الصف الثاني ويقول مع الإمام ركعة، ثم يأتوا ركعهم يقولوا تلك الركعة ويسلموا ويقوم. وهذه الصفة جاءت في القرآن، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من الإمام منهم معك، إلى آخر الآية الواردة. وقد ورد في صلاة الخوف أكثر من صفة، ولما يقولون كل صفة وردت في صلاة الخوف صح بها السند، فإن المسلم له أن يصليها بحسب الحال في الجهاد، بحسب الحال في الجهاد. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أو في سرية، فأصابنا بين فتحرينا، يعني تحرينا استكبار القبلة، واختلفنا في القبلة، فصلنا كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يدينا لنعلق أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: تتأجأ صلاتكم. هذا الحديث استدل به العلماء على أن استكبار القبلة في الصلاة واجب من واجباتها، ليس ركن ولا شرط. ومن الإنسان إذا استهل استكبار القبلة فإنه يستقبلها بحسب ما يظهر له في اجتهاده وتحريه، ولا يضره إذا ظهر له بعد ذلك أنه لم يكن مستقبل لها. قال المصنف: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، يعني لما كان في مكة كان الكعبة بينها وبين بيت المقدس، فيصلي بكيف بين المقدس والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه من القران وقد قبل ان يستقبل الكعبه فلا تستقبلوها. وكانت وجوه من الشام تستدار واستدار امامه حتى استقبل بهم القبله. هذا الحديث يذكر قصه اصحاب قباء، ذلك انهم كانوا يصلون الى مئات بيت المقدس، فلما تغير الحكم جاء الصحابي الى جهه قباء فجرم الحكم واذا يصلون، فاخبرهم ان القبله تغيرت وصارت تستقبل الكعبه، فاستدار المصلون وهم في الصلاه فاستدار مستقبل الكعبه وتقدم امامهم امامهم واستدار وصار امامهم واستقبل بهم الكعبه. الى هذا القدر نتوقف الان ونقول كذا اخذنا حكمين فعرفناها بالتفصيل. الحكم الاول اخذناه بالاجمال وهو حكم الطهاره، الحكم الثاني وهو حكم استقبال القبله. والان اذا في عندكم اسئله وان شاء الله اخذنا في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الان اذا في اسئله اسمعها وحكم ان شاء الله الاسبوع القادم. بارك الله الشيخ. السؤال الأول. تقول الأخ: هل يجوز لي أن أجهر التكبيرات وبالتكبير إذا صليت واحدا يعني في أي جماعة، وما هو الأفضل؟ لو سمحت السؤال لم أسمعه، أعيده. يقول السائل، يقول السائل: هل يجوز لي ان اجهر بالتكبيرات وبالتكليم اذا صليت واحدا، وما هو الافضل؟ يعني اذا صلى وحيدا هل يجوز له ان يجهر بالتكبيرات وبالتكليم، وهل الافضل الجهر ام الاصرار؟ والسؤال يعني بقيه، يقول: اذا فاتني الوقت، يعني سؤال ثاني لنفس السائل، اذا فاتني الوتر صلاه الوتر فماذا افعل؟ بارك الله فيكم. بالنسبه للسؤال الاول اقول: المصلي اذا صلى منفردا يكبر تكبيرات الانتقال، وصوته يعني له ان يناصره بالتكبيرات وله ان يجهر به، والمراد بالاسرار ان يتلفظ التكبير بحاجه الشفتين واللسان، فاذا اسمع نفسه ولم يسمعه من كان بجواره فهذا الاسرار، فان سمعه من كان بجواره فهذا الجهر. اذا لما نقول قراءه سريه او تكبير في السر، يعني إذا ترفضت التكبير بهذا اللسان وجبتين فهل يسمع نفسه؟ فهل رفع صوته فهل يسمعه من كان قريبا فيه منه؟ فهذا يسمى الجهر، فهذا هو الجهر. والمصلي المعترف له في تكبيرات الصلاة أن يسر أو يجهر، لا حرج عليه في ذلك. وبالنسبة للقراءة داخل الصلاة، لأن المنفرد في جميع الصلوات لا يشرع له الجهر ما دام يصلي منفردا، الأفضل أن يصلي أن يقرأ سرا، فإن رفع صوته في صلاة الليل أو في الصلوات الجهرية جاز ذلك، ولكن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصلاة الجهرية جماعة مع الناس جهر، أما إذا صلى منفردا فالرغبة من الجهر غير ظاهر، فله أن يسر مطلقا، أما بالنسبة للسؤال الثاني، من فاتته صلاة الوتر فله أن يعيد أن يصلي صلاة الوتر، أن يقضيها إذا ذكرها من النهار كما كان يصليها من الليل، يعني لو أن إنسانا كان يصلي من الليل ثلاث ركعات وتر أو خمس ركعات وتر، فله ان يصليها اذا ذكرها في النهار في اي وقت في النهار، اذا ذكرها له ان يصليها كما كان يصليها في الليل، او ان يصلي مثلا صلاه الوتر في الليل يصلي مكانها في النهار اثنتا عشره ركعه يصليها من النهار. لما تقوم مقام الليل. وقد ثبت الحديث في هذا وفي هذا. وهذا من اختلاف التنوع اي ذلك فعل المسلم كان. ان شاء قدر وجد كما كان يصليه من الليل وان شاء صلى من النهار اثنتا عشرة ساعة مكان صلاة الوتر. وما هو بارك الله فيك. يقول السائل ما الحكم من ترك صلاة الجمعة بغير عذر؟ ثم يقول هل يجب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء؟ وما حكم من تركها عمدا أو سهوا؟ يعني الاستعاذة هذه من أربع. نعم. نعم. نعم. أولا نعم. نعم. أقول هذا السؤال اشتمل على عدة قضايا. القضية الأولى التي وصل عنها السائل يقول ما الحكم؟ أعاد إليه السؤال يقول إيه؟ ما الحكم من ترك صلاة الجمعة بغير عذر؟ أسمع لها ماذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الأول يقول ما الحكم من ترك صلاة الجمعة من غير عذر؟ أقول الحكم أنه أتى كبيرا من الكبائر وما عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويرجع للمداومة على صلاة الجمعة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة الجمعة من غير عذر ختم على قلبه بخاتم النفاق. ختم على قلبه بخاتم النفاق. فهذا الذي يترك الجمعة عمدا بلا عذر صلاة الجمعة متوالية يختم الله على قلبه أنه مناسب. وبالتالي نقول من ترك الجمعة بلا عذر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. عليه أن يبادر بالتوبة والإنابة ويرجع إلى صلاة الجمعة ويداوم عليها. وإلا فإنه يبكى عليه النفاق وإن المنافقين في الدرك الأسفل من الناس. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو قول السائل ما حكم الاستعاذة من أربع في الصلاة؟ فأقول الاستعاذة من أربع في الصلاة جاء الأمر بها في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يستعيذ المسلم من أربع من أربع. وجاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا فرغ للآخر فليستعذ بالله من أربع. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدا له. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده يعني بهذا الدعاء اقول هذا الدعاء جاء كما ترى بصيغه الامر والظاهر انه من السنن المؤكده وقد صرح بعض العلماء بوجوبه. ولكن القول بالوجوب الاصطلاحي الذي يلزم ان من تعمد تركه بعد العلم به تبطل صلاته فيه نظر لانه لم يذكر في حديث المفتي صلاته والعلماء على ان ما لم يذكر في حديث المفتي صلاته يصح ان يكون حديث المفتي قرينا فارغا له من الوجوب الى الاستحباب. فاذا قلنا لأنه مستحب فإنه يكون في أعلى درجات الاستحباب وهو سنة مؤكدة ومن قال من العلماء بأنه واجب الوجوب الاصطلاحي فإنه يحكم ببطلان صلاة من تعمد ترك الاستعاذة من الأربع في آخر الصلاة مع علمه وعدم المانع من أن يجر خلاص. فإنه يحكم ببطلان صلاة من تعمد ترك الاستعاذة من هذه الأربع. أما نحن فنقول الاستعاذة من هذه الأربع هو من السنن المؤكدة التي يعني من باب المحافظة عليها ورسول عليه الصلاة والسلام كما يرشدنا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا. وكان صلى الله عليه وسلم يحثنا على مستعيذة لله سبحانه وتعالى من هذه الأربع من هذه الأربع المذكورات. فهي سنة مؤكدة والكلمة الصائبة للأمر. الوارد في الحديث من الوجوب الى الاستحباب ان الذين علمونا الصلاة لم يذكروا كلهم هذا الامر، فدل ذلك ان الرسول كان يتركه احيانا وترك الرسول له احيانا يدل على انه ليس بالواجب الوجوب في الصلاة، انما هو واجب بمعنى انه سنة مؤكدة من باب المحافظة عليها والله اعلم. يقول إذا دخل أحد في المسجد والجماعة قد صلت فهل عليه أن يبدأ بصلاة تحية المسجد أم يصلي فريضة؟ السؤال الثاني أو الثاني يقول كيف يفهم الحديث لا صلاة منفردا خلف الصف؟ هل نفهم منه أنا إذا لم أجد أحد لأصلي معه يعني لم يجد أحد في الصف يعني كامل أن تأخذ أحد من الصف الذي أمامي لأصلي معه، يعني هل أجد أحد معي ليصلي معي؟ هل يفهم هذا من الحديث؟ بارك الله فيكم. السؤال الأول إيه؟ السؤال الأول بارك الله فيك. نعم، إذا دخل أحد إلى المسجد والجماعة قد صلت يقول فهل عليه أن يبدأ بصلاة تحية المسجد أن يبدأ فيصلي فريضة؟ ايوه، اقول اذا دخل الانسان الى المسجد والصلاه قد انتهت فلا يخلو الحال من ان يكون وقت الصلاه واسع او ضيق، فاذا كان وقت الصلاه ضيق ويخشى ان يفوته ويخرج منه وقت الصلاه فيبادر باداء الصلاه الفريضه، فيبادر باداء الصلاه الفريضه التي لا تفوته الجماعه فيها. اما اذا دخل والوقت واسع فلا حرج عليه ان بدا بتحيه المسجد ثم صلى بعد ذلك الفريضه. وعلى كل حال لو بدا بصلاه الفريضه مطلقا على اي حال فان هذا جائز لا حرج فيه، لان المقصود بتحيه المسجد الا يجلس في المسجد الا وقد صلى، وما دام هو قد بدا بصلاه الفريضه فانه لم يجلس في المسجد الا وقد صلى والله اعلم. بالنسبة للسؤال الثاني أقول جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا الحديث فهمه العلماء على أن المقصود به أن المسلم إذا دخل إلى الصلاة دخل إلى المسجد وهو إذا فرج في الصف فلم يكمل هذه الفرجة وصلى منفردا خلف الصف فصلاته باطلة. اما اذا كان في الصفوف تامه ولم يجد هناك فرجه قالوا هذا ليس هو محل هذا الحديث، فانه يصلي في هذه الحاله منفردا ولا يقول الاشتراك، لان الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وهذا المصلي دخل الى الصف دخل الى المسجد ولم يجد مكانا في الصف فصلى منفردا فلا يضره ذلك، انما محل حديث لا صلاه لمنفرد خلف الصف او لا صلاه لفرد خلف الصف محل هذا الحديث هو الحال الذي يكون فيه فرجه في الصف فيجوز المصلي ان يكره الصف يسد هذه الفرجه ويصلي منفردا خلف الصف، ففي هذه الحاله صلاته باطله. وقد راى بعض العلماء أن المصلي إذا دخل فيه فرجة في الصف أن يجلب رجلا من الصف الذي أمامه ويصلي معه، ولكن هذا الحقيقة فيه محدود لأنه تعدي على عقيدة المسلم غير الحق، هو سبق وجاء ولحق الصف الأول فتأتي وتؤخره عن الصف هكذا ثم الله يعني التعامل معه وكأنه يعني أمره بيدك هذا يعني لا يجوز، ولذلك العلماء قالوا هذا القول يعني فيه نظر مرجوح. ومن العلماء من قال اذا جاء وجد الصفوف تامه وما اراد ان يصلي خلف الصف فيتقدم ويصلي بجوار الامام والذي يظهر من المطلوب اننا اذا قلنا ان المقصود بهذه اللحظه ان يصلي خلف الصف ان المقصود به المصلي اذا دخل المسجد واذا وجد الصف فتركه وصلى خلف الصف فاننا نقول اذا لا معذور على المصلي إذا دخل إلى المسجد ولم يجد فرجة فصلى مصلى، لهذا ليس بداخل في الحديث أصلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا، وهذا قد أدى الواجب عليه ولا حرج عليه. والاحترام. اقول اذا كان المصلي يرى ان الناس لا زالوا يدخلون الى المسجد والصفوف امامه تامه لا يدخلها، ان يتبع واحد من يدخل فيدخل معه في الصلاه فيكون اثنان خلف خطر، وان بعد والصفوف تامه وصلى خلف الصف كما تقدم لا حرج ان شاء الله عليه في ذلك والله اعلم. يقول السائل جلسة الاستراحة بعد ركعة الأولى أو ركعة الثالثة هل يجب أن تكون طويلة؟ لأني سمعت أن هناك حديث مثاله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يطيل كثيرا في هذه الجلسة حتى أنهم ظنوا أنه نسي وأنه لم يقوم. نعم. جلسة الاستراحة جلسة خفيفة جدا، جلسة خفيفة جدا يعني أخف من الجلوس بين السجدتين، أخف من الجلوس بين السجدتين، جلسة خفيفة جدا يجلسها ثم يقوم، يجلسها ثم يقوم. أما الحديث الذي أشار إليه بعد فهذا الحديث جاء بالجلوس بين السجدتين، هذا الحديث جاء بالجلوس بين السجدتين، ولم يأتي في جلسة الاستراحة، وسيأتي معنا هذا الحديث إن شاء الله في الفقرة التي عقده الشيخ الألباني تحت وجوب الاطمئنان بين السجدتين. قال وكان يطيل هذا الجلسة بين السجدتين حتى تكون قريبة من سجدته، وأحيانا ينقص حتى يقول القائل إنه نسي، حتى يقول القائل قد نسي، يعني يجلس بين السجدتين جلسة طويلة حتى يقول القائل نسي. فهذا الحديث وارد في جلسة بين السجدتين وليس في جلسة الاستراحة. أما جلسة الاستراحة فهي جلسة خفيفة جدا حتى إن العلماء رحمهم الله يقولون لا يذكر الله فيها، مجرد أن يجلس ثم يقول، جلسة خفيفة جدا والله أعلم. تقول سائلة هل تجوز صلاة الفريضة للمرأة في السيارة وهي في حال السفر؟ هذا السؤال يحتمل معنيين، يحتمل انها تذكر انها تصلي في السياره والسياره واقفه مستقبلا للقبله، كان السياره اكثر لها من ان تصلي في الجالس، كانت تكون السياره اثنان او يومين او نحو ذلك من السيارات الكبيره التي يمكن للانسان ان يصلي بداخلها وهي واقفه مستقبلا للقبله، او هو يستقبل القبله والسياره واقفه. اذا كان هذا مراد المراه فالجواب نعم، يجوز لها ان تصلي داخل السيارة والسيارة واقفة تستقبل القبلة وتصلي صلاة الفرض. اما اذا كان مراد المرأة هذه السائلة انها تصلي الفرض داخل السيارة يعني وهي ماشية بحيث انها نوم الايماء وبحيث انها لا تستقبل القبلة الى غير ذلك من الامور التي هي من واجبات او من اركان الصلاة، فنقول لا، لا يجوز لمسلم ان يصلي صلاة الفرض على الناس صلاة الفرض في السيارة وهي تسير بحيث يترك هذه الأركان والواجبات إلا أن يصليها على الأرض، إلا أن يصليها على الأرض والله أعلم، لما تقدم من كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاء صلاة الفرض نزل من الراحلة وصلاها على الأرض والله أعلم. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم اننا اذا زرعنا التساؤل ونحن في الصلاه ان نسرعه ما نستطيع وان نصومه ما نستطيع وان نغطي ظهرنا بايدينا اذا ما غلبنا التساؤل، فاذا ما حصل هذا الحال سنجيء ان شاء الله والله اعلم. وانا يعني اشكركم على استماعكم واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولكم في كتابه الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم. واجعلنا واياكم هداة المهتدين واجعلنا الرشد والهدى والارشاد والسداد انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وابتدي بشكري للاخوه الذين قاموا بتسجيل هذا الدرس وبنقل الاسئله وسيكون ان شاء الله بالترجمه. وارجو للجميع التوفيق والسداد في الدنيا والاخره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تعالى ستخلى الذين طرحوا أسئلة ولم تطرح اليوم، يعني الذين بعثوا أسئلتهم، ستكون إن شاء الله تعالى الأسئلة تكون